كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، أي هذا الكتاب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الصيام وفرضيته وماذا يجب على الصائم أن يفعله وماذا ينبغي له أن يتحاشى عنه ويبتعد عنه. والصيام في اللغة هو الإمساك، الإمساك عن أي شيء، الإمساك عن الكلام يقال له في اللغة صيام، كما قال الله جل وعلا عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهي نذرت السكوت، فلا تتكلم، وإنما وكلت الكلام إلى ابنها الذي ولدته الآن. ويقول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. فقوله خيل صيام أي ساكتة عن الصهيل وواقفة عن الحركة، وخيل غير صائمة. فيقال للساكت صائمة لغة، ويقال للواقف صائمة لغة، لأنه غير متحرك. وتعريفه في الشرع هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، هو إمساك بنية. فالممسك عن الأكل والشرب بغير نية لا يعتبر صائما شرعا، وإن أمسك من قبل طلوع الفجر إلى ما بعد غروب الشمس فلا يقال له صائم شرعا، لأنه تجرد عن النية. فلا بد أن يكون الصائم ناويا للصيام عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات. فالإمساك عن الكلام لا يقال له صيام شرعا، والإمساك عن الحركة لا يقال له صيام شرعا، وإنما الإمساك عن أشياء مخصوصة. وهذه الأشياء المخصوصة هي المفطرات: الأكل والشرب والجماع في زمن معين، في زمن معين. فمن أمسك عن الأكل والشرب والوقاع مثلا من غروب الشمس إلى ما قبل طلوع الفجر أو إلى طلوع الفجر لا يقال له صائما، لأنه لم يصم في وقت الصيام المعين، وهذا الوقت هو من طلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق إلى طلوع إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من شخص مخصوص، وهذا الشخص هو المسلم المكلف البالغ الخالي من موانع الصيام، فلو أمسك المجنون عن الأكل والشرب في النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما اعتبر صائما، ولو أمسك الكافر عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما اعتبر صائما لأنه ليس من أهل الصيام. ولو أمسكت الحائض أو النفساء عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما اعتبرت صائمة ولا أجر لها في إمساكها هذا، لأنهما ليستا من أهل الصيام. والصبي الصغير الذي لا يدرك ولم يميز لا صيام له كذلك، أما المميز وإن لم يكن بالغا فله صيام، وينبغي لأهله أن يعودوه على الصيام إذا استطاع ذلك وإن لم يجب عليه. وقد فرض الله جل وعلا صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، أنزل الله فرضيته في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهو فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، فصام السنة الثانية وصام السنة العاشرة وما بينهما عليه الصلاة والسلام، ثم لحق بربه في أول السنة 11. وقد فرض في شهر شعبان، قال ذلك ابن حجر رحمه الله، يقول فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وصيام رمضان هو أحد أركان الإسلام الذي لا يتم إسلام المرء إلا بصيامه إذا كان مستطيعا لذلك، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومعنى كتب أي فرض، فهو فرض على المكلفين، فيجب عليهم صيامه، ومن لم يستطع صيامه لمرض أو سفر أو المرأة بحيض أو نفاس فعدة من أيام أخر. والمريض يؤخر صيامه حتى يمن الله عليه بالشفاء إن كان يرجى برء مرضه، فإن كان لا يرجى برء مرضه بأن كان مرضه مزمنا أو كان شيخا كبيرا لا يستطيع الصيام أو قرر الأطباء بأن مثل هذا المرض لا يؤمل أن يشفى منه الإنسان عادة، وإلا فإن الله جل وعلا على كل شيء قدير، لكن في العادة لا يبرأ منه صاحبه، فهذا عليه كما قال الله جل وعلا: فدية طعام مسكين، يطعم عن كل يوم مسكينا. وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة بقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي على خمسة أركان، وبينها صلى الله عليه وسلم، التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وأجمع المسلمون على فرضيته. إذن ففرضيته ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقد رتب الله جل وعلا على صيامه جزيل الأجر، رتب عليه أجرا عظيما، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله: وما تأخر. فالثابت في الصحيحين غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية للإمام أحمد: وما تأخر. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يقول الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فثواب الصيام لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، فلا يدخله عد ولا يدخله حصر، بل يثيب الله عليه جل وعلا ثوابا جزيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فيفرح عند فطره بأنه أتم صومه كاملا، فيفرح بذلك لأنه أدى العبادة كاملة، ويفرح بأن أباح الله له ما امتنع عنه من أجل طلب مرضات ربه، فيفرح بفطره لإتمامه الصيام، ويفرح بفطره لاستباحة الأكل والشرب وما امتنع منه من سائر المفطرات من أجل رضا ربه. والفرحة الأخرى والعظمى عند لقاء الله جل وعلا، حينما يجد ثواب صيامه فيفرح بذلك فرحا عظيما. حينما يوضع للصائمين مائدة عظيمة فيقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، والناس في عرصات القيامة. وثبت في الحديث أن بابا من أبواب الجنة يقال له باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق، فهو باب خاص للصائمين يدخلون منه الجنة يوم القيامة. ففضل الصيام عظيم، لأنه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فهو صبر على طاعة الله فامتنع عن الطيبات التي أحل الله له في غير الصيام، فصبر على الطاعة وامتنع عن الملذات طاعة لله، وصبر عن معصية الله فلم يعص الله في الأكل مما منع من أكله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على الجوع والعطش والتعب رضا ومحبة لطاعة الله جل وعلا. والله جل وعلا وعد الصابرين أجرا عظيما، فقال عز من قائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالحسنات منها ما هو مضاعف بعشر، ومنها ما هو بسبعمائة، ومنها ما هو بأكثر من ذلك، ومنها ما لا يدخله عد ولا حصر، ومن ذلك الصيام، فلا يعد ثوابه ولا يحصر، ولا يعرف ذلك إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له. وقد كان الصيام مفروضا على سائر الأمم قبلنا، على الأمم قبلنا فرضه الله جل وعلا عليهم، لكنه يختلف عن صيامنا، يجتمعون معنا في مسمى الصيام، لكن الله جل وعلا تفضل على هذه الأمة بشريعة الصيام ميزها على غير غيرها من الأمم في شرعية الصيام، فجعله لنا ميسرا سهلا بحمد الله. وقد كان الصيام في صدر الإسلام من نامت عيناه بعد غروب الشمس امتنع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات إلى غروب الشمس من اليوم الثاني، ومن صلى العشاء امتنع عن سائر المفطرات إلى غروب الشمس في اليوم الثاني. فخفف الله جل وعلا بعد ذلك عن هذه الأمة، وجعل الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس رحمة من الله جل وعلا بعباده ولطفا بهم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله. يجب صوم رمضان برؤية هلاله. متى يجب علينا الصيام؟ إذا رأينا الهلال. أو أكملنا شعبان 30 يوما. إذا ثبتت رؤية هلال رمضان وجب علينا صيام الغد. إذا ثبتت الرؤية ليلا وجب صيام النهار. وتثبت الرؤية برؤية عدل ولو امرأة، احتياطا للعبادة. فثبوت شهر رمضان يكون برؤية الهلال من مسلم ثقة، أو بإكمال شعبان 30 يوما. إذا ثبتت رؤية هلال شعبان بشهادة رجلين، ذوي عدل، ثم أكملنا شعبان بعد رؤية الرجلين 30 يوما، وجب علينا صيام اليوم الذي يلي 30 من شعبان. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا أمر لنا بالصيام عند رؤية الشهر، عند رؤية الهلال. ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم واضح صريح بأن الصيام يجب علينا لرؤية هلال رمضان، ونفطر لرؤية هلال شوال. وعلى هذا لا يجوز للمسلمين أن يأخذوا بالعدد، لا يجوز لهم أن يأخذوا بالعدد، ولا يجوز لهم أن يقرروا رمضان قبل دخوله بأن يقولوا يوم كذا هو اليوم الأول من رمضان، فلا يقال هذا إلا بعد رؤية الهلال بعد غروب الشمس. ولا يجوز لنا الاعتماد على الحساب، لأن هذا مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله جل وعلا بالأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم وطرح ما سواها. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمستحب أن نسميه شهر رمضان كما سماه الله جل وعلا، وكره بعض العلماء أن يقال رمضان، وإنما يقال شهر رمضان كما جاء في الآية الكريمة. فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. فإذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان، فإن كان الجو صحوا وجب علينا أن نصبح مفطرين إذا لم نر الهلال، لأن ليلة الثلاثين من شعبان يحتمل أن تكون متممة لشعبان، ويحتمل أن تكون الليلة الأولى من رمضان، ويحتمل هذا ويحتمل هذا. فهل يجوز لنا أن نصومها احتمالا لكونها من رمضان؟ نصوم الغد لا يجوز لنا ذلك، وإنما يتعين علينا أن نفطر. ولما؟ لأن الفطر هو الأصل معنا، ودخول رمضان مشكوك فيه، فلا يجوز لنا أن نصوم اليوم الذي نشك فيه، لما روي عن سلمان رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. فلا يجوز لنا أن نصوم يوم الثلاثين من شعبان، نقول احتياطا يحتمل أن يكون من رمضان ولم نرى الهلال، فلا نصومه بنية رمضان. كذلك لا يجوز لنا أن نصومه بنية التطوع، بنية النفل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. من الذي يجوز له أن يصوم اليوم الثلاثين من شعبان نفلا؟ من كان له صوم من قبل، كأن يكون اليوم الثلاثين من شعبان مثلا يوم الخميس، ومن عادة المرء رجلا كان أو امرأة أن يصوم يوم الخميس، أو يصوم يوم الاثنين، أو يصوم الاثنين والخميس، وصادف أن كان اليوم الثلاثين من شعبان هو يوم الخميس أو يوم الاثنين، ففي هذه الحال يجوز له أن يصوم، لأنه كان يصوم هذا اليوم من قبل ولم يصمه من أجل أنه يحتمل أن يكون من رمضان. وهذا المنع منه صلى الله عليه وسلم حماية لرمضان، لئلا نزيد فيه ولا ننقص، فحرم علينا منعنا صلى الله عليه وسلم من صيام التطوع يوم الثلاثين من شعبان إلا رجلا كان من عادته أن يصوم مثل هذا اليوم، كما حرم علينا صيام يوم العيد الذي هو اليوم الأول من شوال. كل هذا منه صلى الله عليه وسلم حفظا لما أوجب الله علينا من الزيادة. فقد هلكت الأمم قبلنا بتفريطهم بعبادتهم أو بغلوهم فيها، بزيادتهم عليها أو بنقصهم منها. ونحن مأمورون بالتطوع، والتطوع يكمل الله جل وعلا به الفرائض يوم القيامة من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك. فالتطوع مستحب، لكن لا يجوز لنا أن نصل الصيام الواجب بصيام تطوع مباشرة، فلا يجوز لنا أن نصوم يوم العيد الأول من شوال، ولا يجوز لنا أن نصوم اليوم 30 من شعبان، كذلك لا يجوز لنا أن نصل الفريضة بنافلة أو بزيادة ركعات قبل السلام، بل نفصل الفرض عن النافلة لتتميز الفريضة عن النافلة. فكما أننا ممنوعون عن النقص في العبادة، كذلك ممنوعون عن الزيادة فيها، فلا نصوم رمضان 31 يوما أو 30 يوما إذا رؤي الهلال بعد 29 يوما، فممنوعون أن نزيد في رمضان ركعات، فلا يجوز لنا الغلو بالزيادة، كما لا ينبغي لنا التساهل والتفريط في نقص العبادة. نعم. وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. وإن حال دون رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان، ليلة 30 من شعبان كان فيه قتر أو غيم أو غبرة، فهل لنا أن نصوم أو لا يجوز لنا أن نصوم؟ قولان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال بعض العلماء يصام لأن لوجود القطر والغيم أو السحاب أو الضباب المانع من رؤية الهلال لو طلع، لأنهم قالوا لو طلع الهلال ما رؤية، فاحتياطا للعبادة نصوم هذا اليوم. والقول الآخر أننا لا نصوم هذا اليوم الذي هو اليوم 30 من شعبان حتى لو حال دون رؤيته غيم أو قتر أو غبرة أو ضباب أو أي حائل من الحوائل. لما؟ لأننا لم نرى الهلال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، ولأن الأصل معنا الفطر، فنحن في شعبان ولم نتيقن خروجه ولم نتيقن دخول رمضان، فلذا لا نصوم. وعدم الصيام هو اختيار الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجمع من العلماء، وهذا هو الأولى إن شاء الله. وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. وإذا رؤي الهلال نهارا فلا نقول إنه لليلة التي مضت، وإنما هو لليلة المقبلة. وقد يرى نهارا ولا يهل، فالعبرة برؤيته بعد غروب الشمس، فإذا رؤي بعد غروب الشمس قيل الليلة هي الليلة الأولى من شهر رمضان. وأما رؤيته نهارا فلا يجزم بأن يهل، لأنه قد يرى نهارا يراه بعض أقوياء البصر، وقد يرونه في ماء يضعونه في طست ويشاهدون الهلال والشمس. والغالب أنه إن كان الهلال أمام الشمس إلى جهة الغروب فلا يهل تلك الليلة، لأنه يغرب قبلها. وإن رؤي الهلال بعدها بعد الشمس مما يلي المشرق فالغالب أنه يهل، يرى تلك الليلة، لأنها إذا غابت الشمس برز فهل، ولا يحكم بالرؤية إلا بعد غروب الشمس. ولا يقال إذا رأيناه نهارا قلنا إنه هلال البارحة، لا، بل هو قد يكون هلالا لليلة وقد يكون للتي تليها. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. إذا رآه أهل بلد لزم المسلمين كلهم الصوم، هذا قول. واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا خطاب للأمة، فإذا رآه جماعة لزم الآخرين كلهم الصوم. والقول الآخر أنه لا يلزم إلا أهل هذا البلد وما قرب منه، فإذا رؤي في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يصوموا. فالهلال لمن رأوه ومن قرب منهم، وأما ما بعد منهم فلا يلزم. والكلام في هل يلزم الناس الصوم أو لا يلزمهم، الخلاف في هذا موجود منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فقد يرى في الشام فلا يصوم أهل المدينة، وقد ثبت هذا في صحيح مسلم عن كريب قال: قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيناه ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله عنه فأخبرته، فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قال كريب: فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. فهذا الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنه حينما قدم إليه كريب من الشام قال له ابن عباس متى صمتم؟ قال ليلة الجمعة. قال ابن عباس لكننا صمنا ليلة السبت فلم يروه في المدينة إلا ليلة السبت ولن نزال نقول، يقول ابن عباس رضي الله عنه ولن نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل الثلاثين، فإن رأوا الهلال بعد 29 يوما فقد أتموا صيامهم، وإن لم يروه بعد 29 يوما أتموا اليوم 30، وإن رأوه قبل 29 يوما رأوه بعد 28 يوما لزمهم قضاء يوم، عرفوا أنهم تأخروا عن الصيام بيوم لأن الشهر لا يكون 28 يوما. فيقول ابن عباس رضي الله عنه لا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نرى الهلال. فقلت له ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، بهذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني لا نكتفي برؤية المكان البعيد وإنما ننظر لأنفسنا والاعتماد على رؤية ما قرب. فالكلام في اختلاف المطالع موجود من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما إذا رؤي في بلد لزم من حولهم الصيام، ولا يجوز لمن قرب منهم أن يتأخر عن الصيام. وأما من بعد فلا يلزم بالصيام لأنه لا يلزم برؤية بلد بعيد عنه. ويصام برؤية عدل ولو أنثى. ويصام رمضان إذا رؤي الهلال برؤية عدل، والمراد بالعدل هو المكلف الثقة، ولو أنثى امرأة. ولو هذه إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء يرى عدم جواز الصيام برؤية المرأة، وذلك أن الأهلة تثبت برؤية رجلين ولا تثبت برؤية رجل، إلا رمضان فيصام برؤية واحد ولو امرأة احتياطا للعبادة. وأما هلال شوال فلا يثبت إلا برؤية رجلين ذوي عدل، وسواء أتى بهذا برؤية الخبر العدل، رأى مثلا الهلال وأخبر، أو شهد بذلك شهادة، فيكفي مجرد خبر الثقة بأنه رأى هلال رمضان وأمكن صدقه يقبل قوله. والدليل على ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه يقول ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، ف فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. فقول ابن عمر رضي الله عنهما أني أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر بصيامه دليل واضح صريح على أنه يكتفى برؤية الواحد. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. فإن صاموا برؤية بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال فلا يفطروا. إذا صاموا برؤية واحد 30 يوما فهل يجوز لهم الفطر في اليوم 31؟ لا يجوز ذلك، لأن الواحد لا يكفي في إثبات هلال شوال، فإذا أفطرنا في اليوم 31 من شوال المبني على رؤية هلال رؤية واحد لهلال رمضان، فكأننا أفطرنا لرؤية واحد فقط، وهذا لا يجوز لنا. فإذا صمنا برؤية 2 وأكملنا 30 يوما وجب علينا الفطر بعد 30، لأننا نكون صمنا برؤية 2 وأفطرنا برؤية 2، لأن الشهر لا يزيد عن 30 يوما. وأما إذا صمنا برؤية 1 فلنا ذلك لما ثبت في السنة، لكن هل لنا أن نفطر بناء على تلك الرؤية لإكمالنا 30؟ لا. لذا قال رحمه الله: وإن صاموا بشهادة 31 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا. لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد 2 فصوموا وأفطروا. إن شهد 1 فنصوم، لكن هل نفطر؟ لا. أو صاموا لأجل غيم، عند من قال إنه يصام يوم 30 من شعبان إذا كانت تلك الليلة غيم أو قطر أو ضباب أو سحاب أو غبرة أو عجاج، عند من قال يصام ذلك اليوم، فإذا أكملنا 30 يوما هل نصوم؟ هل نفطر؟ لا، بل نصوم حتى نرى الهلال. نعم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله. مسلم رأى هلال رمضان لكن لم يقبل قوله، لأنه غير ثقة، ولا نقبل إلا قول الثقة، أو لأنه غريب في البلد لا يعرف ولم يجد من يزكيه فهو مجهول الحال عندنا، فلا نصوم لقوله، فلا نصوم إلا لقول من؟ قول عدل، نعرف عدالته واستقامته وصلاحه. وأما إذا كان مجهول عندنا لا ندري عنه فلا نقبل قوله. فلا يلزمنا الصيام برؤية مجهول الحال، لكن هو بعينه رأى الهلال هل يصح له أن يفطر؟ لا يصح، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء له أن يفطر، لأن رمضان ليس له وحده، فما دام لم يثبت للأمة ولم يثبت لدى الإمام أو نائبه فليس له أن يفطر، ليس له أن يصوم، لأن صيام رمضان واجب على الأمة. ويلزمه الصيام إذا صامت الأمة، ولا يلزمه أن يصوم وحده. قولان في المسألة. أو رأى هلال شوال، واحد من المسلمين رأى هلال شوال وحده، فهل يجوز لنا أن نفطر بقوله ولو كان من أوثق الناس؟ لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن رآه اثنان فصوموا وأفطروا. فهل يجوز لنا أن نفطر برؤية رجل ثقة؟ لا يجوز. وما دام لم يثبت هلال شوال فعليه أن يصوم. وقال بعض العلماء بعدم وجوب الصوم عليه، لأنه رأى هلال شوال ولا يلزمه أن يصوم، أو لا يجوز له أن يصوم، وقد رأى هلال العيد. والمؤلف رحمه الله استدل على قوله هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والإضحى يوم يضحي الناس. يعني لا يكون الفطر لواحد فقط دون الأمة، ولا يكون الإضحى لواحد دون الأمة، فلا يثبت إلا للجميع. يقول: رواه الترمذي وصححه. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. من الذي يلزمه الصيام؟ من هو هذا الشخص المخصوص المتقدم في التعريف لشخص مخصوص؟ هو كل مسلم مكلف. ماذا يخرج المسلم؟ الكافر. والمكلف وش يخرج؟ الصغير والمجنون. والقادر ماذا يخرج؟ المريض والعاجز عن الصيام. لما لم يذكر المسافر والحائض والنفساء؟ هل يلزمهم الصيام؟ نعم، هؤلاء مخاطبون بالصيام، لكنهم لا يصوموا الآن، وإنما يصوموا بعد زوال العذر. والمسافر إن صام صح صيامه، وإن أفطر فله الفطر وعليه القضاء من أيام أخر. والحائض والنفساء لا يصح منهما الصيام ولو صامتا، وعليهما القضاء. وأما المستحاضة ومن في عليها نزيف ليس دم نفاس ولا دم حيض، فهذه يجب عليها الصيام إن استطاعت، وصومها صحيح. فإن كانت لا تستطيع الصيام لوجود النزيف، سيلان الدم منها وشق عليها الصيام، وهي في حاجة إلى تعويض جسمها عن هذا السائل الذي يخرج منها بالماء ونحوه، فلها الفطر، لأنها تكون في حكم المريضة، وليست ملحقة بالحائض والنفساء، لا، فالمستحاضة ومن عليها نزيف غير دم النفاس ودم الحيض فعليهما الصيام وعليهما الصلاة، وصومها صحيح وصلاتها صحيحة وواجب عليها أن تصلي، وكذا عبادتها صحيحة من طواف وغيره مما يشترط له الطهارة، إلا أنها يجوز لها الفطر إذا شق عليها الصيام إلحاقا لها بالمريضة، إلحاقا لها بالمريضة الذي يشق عليها الصيام فتفطر وتقضي من أيام أخر. المرأة حديثة العهد بالولادة وانقطع عنها دم النفاس، انقطع دم النفاس لعشرة أيام بعد ولادتها أو سبعة أيام أو خمسة أيام أو 15 يوما وجب عليها الصيام والصلاة، ولا تنتظر في الصيام حتى تتم 40 أو تتم شهرا، بل يجب عليها الصيام وتجب عليها الصلاة إذا انقطع دمها، وجب عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي. فإن كانت حديثة الولادة لا تستطيع الصيام لضعف جسمها فلها أن تفطر، وإن كان قد انقطع عنها الدم وانتهى نفاسها لها أن تفطر وتقضي من أيام أخر إلحاقا لها بمن؟ بالمريضة لا بالنفساء، فالنفاس والدم، فإذا انقطع الدم انتهى وقت النفاس ووجب عليها أن تصلي ووجب عليها أن تصوم رمضان. فإن شق عليها الصيام أفطرت وقضت من أيام أخر، وأما الصلاة فلا تسقط عنها إذا انقطع دمها. وينبغي لولي الصغير أن يأمره بالصيام ترويضا له على العبادة، الصغير المميز، أما دون سن التمييز فلا ينبغي أن يؤمر بذلك ولا يؤمر بالصيام، وإنما المميز الذي يدرك ويعرف ويقال له تؤجر وتثاب ويعرف الثواب والعقاب ويحتسب الأجر ويخاف من الإثم، فينبغي لوليه أن يروضه على الصيام ويعوده عليه ليتمرن على العبادة منذ الصغر. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء. أهل بلد لم يروا الهلال الليلة الأولى من رمضان ولم يأتهم خبر ممن حولهم برؤية الهلال، لكن أتاهم آت في الضحى وأخبرهم بأن الهلال ثبت البارحة في مكان كذا، المكان القريب منهم، وهم لم يصوموا أول النهار، فهل يجب عليهم أن يلزموا أم يستمروا يومهم مفطرين؟ يجب عليهم أن يمسكوا ويلزموا الصيام، لأنه ثبت لديهم أن اليوم من رمضان فوجب عليهم الإمساك لحرمة الشهر، وهل يعتبر يومهم هذا كاملا؟ لا، بل عليهم قضاؤه، لأن الصوم الواجب يجب أن يستحضر المرء نيته من الليل، يعني من قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، فيجب عليهم الإمساك ويجب عليهم القضاء. وكذا كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، الصبي بلغ ضحى أو ظهرا في اليوم الأول من رمضان أو في أي يوم من أيام رمضان، ولو في اليوم الخامس أو العاشر أو الخامس عشر من رمضان بلغ، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الإمساك إن لم يكن صائما، ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرتا ضحى أو ظهرا قبل أن تطهر لها أن تأكل وتشرب، فإذا طهرت وجب عليها الإمساك. وكذا مسافر قدم بلده وهو مفطر وجب عليه الإمساك. إذا صامت الحائض قبل أن تطهر ثم طهرت بعد صلاة الفجر فهل تعتد بصومها؟ لا، يجب عليها الإمساك بعد الطهر ولا يعتد بإمساك قبل الطهر. وإذا أمسكت الحائض قبل طهرها من أول الوقت يعني من طلوع الفجر ثم طهرت بعد طلوع الشمس فهل تعتد بصيام هذا اليوم؟ الجواب: إذا أمسكت قبل الطهر ولم تطهر إلا بعد طلوع الشمس فهل تعتد بصيام هذا اليوم؟ لا تعتد به، أمسكت قبل الطهر فلا تعتد به، بخلاف المسافر أمسك قبل طلوع الفجر مع طلوع الفجر ولم يصل بلده إلا ضحى أو ظهرا وقد أمسك، اعتد بهذا الصيام لأنه من أهل الصيام. وأما الحائض والنفساء إذا أمسكتا قبل أن تطهر ثم طهرتا في أثناء اليوم فلا تعتد بصيام ذلك اليوم. ومثل ذلك لو برئ المريض، مريض مفطر لمرضه فبرئ ظهرا قام كأن لم يكن به شيء، وجب عليه أن يمسك ويقضي ذلك اليوم لحرمة الشهر، يمسك لحرمة الشهر ويقضيه لأنه لم يصمه من أول النهار. فإن صامه وهو مريض فله ذلك وصيامه صحيح. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر.